وين المهم يوم لزمت لزمت لزمت لقوا والله ما أخذها واحد عند زواج عايرها واحد عند زواج قال روح عند زواج وما أخذ بدلتك يتزوج الليلة. قال شنو؟ كيف تزوج؟ تزوج بدلتي؟ قال لي يعني شو ما تزوج يعني؟ يقول فصرخت عليه. قال شو؟ قال روح عند زواج وما أخذ بدلتك يتزوج الليلة. قال شنو؟ كيف تزوج؟ تزوج بدلتي؟ قال لي يعني شو ما تزوج يعني؟ يقول فصرخت عليه. شلون؟ أنا صرخت عليه يقول هو مصرك يوم صرخت عليه صرخ عليه شلون ما تزوج يقول دليت يتلقي طيب بس بدلتي يا أخي ما يصير تعيرة بدلتي يعني ها تعيرة شيئا إيش تملكه أنت ما تعيرة بدلتي أنا يلا خلاص الحين شتري أنت الحين شتري بدلتي فإذا تعال دش المحل شوف أي بدلة محل هم هدوم مالت الناس هنا هو غسال لغسل ملابس فقال شوف أي بدلة قدك خذها وروح فيها ورجع أنت قال أنا ضد المبدأ يقول له شو ناخذ بدلة في الناس قال لي الأمور ماشية ماشية تعال تعال تعال يقول أقنعني فبشيت يقول فطلع لي بدلة المهم يوم لبستها ولا طويلة يقول ثم لهني وتخب علي مرة واللي يقول حلو علي قلت شنو حلو علي يا أخي من صدق رأسي قال لا نقصرها لك قال شو تقصرها بس الناس قلت لك كم قصر ذنيتي بعد حق العرس فالقصد أن العارية إذا يعني الآن هذا الإنسان يريد أن يعيره شيئا ليس له ويريد أيضا أن يتصرف فيه هل له ذلك ليس له ذلك ليس له لأن إذا العارية إذا الأصل فيها أنه لا يجوز لها أن يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها نعم طيب أحد عنده سؤال عارية نعم إيه الأصل غير مضمون لا إذا تعدى خلاص إيه لكن إذا لم يتعدى فانت نعم يقسم يقسم اي ما في اكمل يكمل قراءه صرفت طيب الوديعة هي أن تودي عند شخص مالا قد يكون هذا المال نقودا قد يكون هذا المال ذهبا قد يكون هذا المال طعاما قد يكون هذا المال سيارة قد يكون هذا المال أجهزة وغير ذلك توديعها عند شخص فهذا المودع عنده الأصل أنه مؤتمن كذلك لا يضمن كذلك لا يضمن إذا حصل شيء في هذه الوديعة إلا إذا كان بمقابل إذا أودعت عنده بمقابل يعني تودعه وتدفع على الإيداع فهنا يضمن فهنا يضمن كذلك بالنسبة للوديعة ليس له أن ينتفع بها صاحب الذي تودع عنده ليس له أن ينتفع بهذه الوديعة ويجب عليه أن يضعها في حرز مثلها ما معنى في حرز مثلها في حرز مثلها يعني في الأماكن التي تحرز فيها عادة يعني مثلا أودعت عنده ذهبا ما يخليه في المطبخ مثلا خلي الذهب في سجول أودعت عنده جهاز طبخ مثلا ميكروويف أو غير أو كذا يضعه في المطبخ أودعت عنده سيارة يضعها عند الباب حسب يعني الحرز بحسب إيش بحسب الوديعة بحسب الوديعة فإن لم يحفظها في حرز مثلها ضمنها لأن هذا يكون من التفريق يعني مخلي عنده أنت مثلا الذهب من خليب الديوان يا حبيبي، الناس داشة طالع وبعدين يقول والله سرق ما أدري عنه، لأن قلت ما جعلته في حد، ما جعلته في حد يعني مكان يحرز فيه ويحفظ فيه، فهنا يضمن، فهنا في مثل هذه الحالة يضمن. طيب الشفعة، الشفعة كما قال استحقاق الإنسان تجاه حصة شريكه. من اللي شاركني قبل شوي في الأرض؟ زكريا باعت الله يجزاك خير. طيب خاص الظاهر قال هل شاركنا راح ياخذ فلوس اللي بجيبي. طيب زكريا الآن اشتركنا أنا وهو في شراء الأرض، دفع هو نصف المبلغ أنا دفعت نصف المبلغ تماما، والأرض قلنا كل شبر لي وله، كل شبر في هذا الأرض لي وله مشاع. طيب زكريا الآن أراد أن يشرك آخر فباع نصيبه إلى سعد، سعد صح؟ نعم، باع نصيبه لسعد. أنا تفاجأت جيت لسعد داخل علي حياك الله سعد، شلون الأرض؟ شلون تسعى الأرض؟ والله شريتها. شريتها منه؟ قال شريتها من زكريا. كيف شريتها من زكريا؟ شريتها بس أقصى شوف دفعت فلوس شريتها. شو معترض أنت على الشراء والبيع؟ طبعا معترض يا أخي، ما قال لي، لو قال لي كان أنا شريتها. قال والله ما قال لي، قال لي يعني شو المشكلة الآن؟ تلايب أنا أبيها. كم شريتها يا سعد؟ قال والله أنا شريتها ب60,000. رحت لزكريا، يا زكريا بكم بعتها له؟ قال 60,000. خذ يا أخي هذه 60,000، أنا أحق بهذه الأرض، أنا أحق بهذه الأرض، فلي الحق بذلك. فانتزعت حصة شريكي اللي هو زكريا التي باعها لسعد قهرا ولا برضاه؟ قهرا غصب عليه، واضح ولا لا؟ فانتزعتها قهرا لأني أحق، لأني أحق. بماذا أحق؟ بالشفعة، أخذتها بالشفعة، هذه تسمى الشفعة، هذه تسمى الشفعة، فأخذتها بالشفعة، هذه الشفعة. هذا إذا كانت الأرض كما قلنا 1,000 متر مشاع، لكن لو فرضنا أن أنا وزكريا 1,000 متر هذه تقاسمناها، قلت لي زكريا تعالي هذه 1,000 متر تبي الشمالية ولا الجنوبية؟ يسمناها نصيقة، يبقى هذا جزء يبقى لك وهذا جزء لي، خلاص يبقى الحين عرفت أرضك وعرفت أرضي، راضي راضي، هني حق اللي يبيع خاص ماذا؟ قسمت. لكن فيما لو لم تقسم، إذا قسمت طبعا وباع على سعد ما لي حق أنا تدخل لي ماذا؟ لأنه ما اشترى شيئا مشاعا، لكن سعد في الحالة اللي اشترى شيئا مشاعا مشتركا فلي الحق أني أنتزعها منه. لكن في الحالة الثانية إذا تقاسمناها إذا ليس شيء، أرضه لوحده وأرضي لوحدي مختلفان تماما. إذا هذه هي الشفعة، لكن بشرط أن ما تكون في حيلة، ما تكون في حيلة. يعني زكريا الله هديه زعلان علي، فيوم باع على سعد قال سعد شوف أنا ببيعك ب60، بس ترى هذا مطوع وعارف مسائل الشرعية اللي وهقنا. يا شلون؟ قال يسرق ولا ب100 وبنكتب العقد ب100,000، 100 ما يقدر يشتريها. فسووا خيلة على أساس إنه إيش؟ أنا ما أقدر أشتريها. واضح؟ المهم جيت حق سعد، كم شريت يا سعد؟ قال ب100,000. ها؟ موفق إن شاء الله. ما أقدر أشتريها. واضح ولا لا؟ بعدين جاني الشيخ يوسف جزاه الله خير وقال لي عندنا جهاز لمعرفة الكذب. وركبته على سعد، المهم وطلعنا ب60. ورحت اشتكيت عليه وعرفت اخذها ولا ما اخذها. ليش؟ لان اشتراها بكم؟ والمئة شنو؟ حيلة. واضح؟ اذا ليس لي حق. صورة ثانية، زكريا انا دخلت سعد ب60، انا جيت قلت حق زكريا ما يتم البيع، كان في القاضي حمد يا قاضي انا اخذها بالشفعة. قال خلاص اخذ الشفعة، رجع البيع، رجع ادفع له 60، قلت اقصاد كل شهر أعطيك 200 دينار، خلاص تمت له. يصير؟ ما يصير، ظلمته ولا لا؟ إذا مما يدفع النيش نقدا كما دفع سعد ولا النيش ولا النيش صعيد؟ واضح ولا لا؟ طيب لو سعد ما أخذ أقصاد، حق أخذ أقصاد، واضح؟ المهم أني ما أظلم زكريا ولا يظلمني. هذه إذن هي إيش؟ الشفعة. نعم، هل عنده سؤال؟

فيؤخذ فيها وقف آخر. إذن أي وقف يتلف أو تضيع منفعته فيباع وأمواله تكون وقفا، والناتج من الوقف وقف، الناتج من الوقف وقف كذلك، والوقف على شرط الواقف. إذا أنا وقفت على أولادي ما يجوز غير أولادي، وقفت على أقاربي ما يدخل غير أقاربي، أوقفت على المجاهدين ما يدخل غير المجاهدين، أوقفت على طلبة العلم ما يدخل غير طلبة العلم، أوقفت على الأرامل على المطلقات. القصد أن الوقف على شرط الواقف، على شرط الواقف، حسب ما يشترط الواقف يكون الوقف. كيف ينعقد الوقف؟ باللفظ أوقفت هذه، يجوز أوقف مسجلة؟ يجوز، يمكن ينتفع بها مع بقاء أصلها؟ يمكن. طيب أوقفت هذه، في ناس توقف سيارات ولا لا؟ عدل؟ يوقف سيارة للدعوة للشباب، يوقف سيارة للجهاد، يوقف سيارة للحج، صحيح؟ طيب أنا أوقفت هذه، هذا لفظ صريح ولا لا؟ نعم. أو بعمل، بالفعل مو بالقول، بالفعل. شلون؟ واحد بنى على صورة مسجد، بناء على صورة مسجد وصار يؤذن فيه وفتح بيبانه، ايش معناته؟ مسجد. اذا وقف بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل. واحد بنى ارض وحوطها وكتب عليها مقبرة، وقف ولا مو وقف؟ وقف لدفن الموتى. لكن انا عندي ارض دفن فيها ميت، جاني واحد ولا جايبين جنازة وراح، وين راح يدفن؟ ندفن الميت اخي، ارضي هذه وين تدفن فيها ميت؟ كان تدفن الميت اسمعني اخي، ارضي شيء والله لا لو لا خاب دفن فيها واحد صارت وقف، يصير؟ لا. اذا لابد ان يكون فعل دال على ايش؟ على الوقف. يكون إن اما اذا اما يكون قولا دالا على، اما يكون قولا دالا على الوقف، واما ان يكون الفعل دالا كذلك على الوقف. نعم. سؤال؟ نعم. كيف؟ تاخذ تسوي؟ لا، هو نفس الكتاب وقف، الا ان تبيعه وثمنه يكون وقفا، هكذا مثل المزرعة بعتها واشتريت عمارة وقف وهكذا. اي نعم، مو تبيعه، تبيعه وتحط ذلك كتاب ثاني بفلوسه. نعم. تفجر يعني؟ شو تخرب عليها؟ لا تبيع، ما انت ملزوم تبيع، ما انت ملزوم، خاصة إذا كان على شيء محرم ما انت ملزوم تبيع. هو نفسه إذا دخل نفسه في الوقت على شرطه، إذا قال للفقراء وصار فقير يدخل معهم، أما قال للمجاهدين هم مجاهد ما يدخل معهم حسب الشرط. نعم. ما سمع حسب، إذا استقطعها وقفا أو استقطعها صدقة، حسب حسب الاستقطاع، ماذا أراد بالاستقطاع؟ لا، يا قول يا فعل، قلنا يكون وقفا في القول ويكون وقفا في الفعل كذلك. يكفي. اقرأ. مخوف، المخوف طيب. إذا عندنا هبة وعطية ووصية. الهبة هي الهدية، ويتبرع في حال الحياة، تهدي لشخص، أنا أهدي لأحمد، أهدي لعبد الرحمن، أهدي لنصر، أهدي لمحمد، لأحمد، هذه هدية، هذه هدية ولا هبة، هذه في حال الحياة. النبي كان يحب الهدية صلى الله عليه وسلم ويهدي ويسافر صلوات الله عليه وسلم، هذه الهدية جائزة مباحة. وأما العطية، العطية هي تكون في مرض الموت، قد تكون بعض الناس يسمي الهدية عطية أيضا، لكن الأغلب العطية تكون عند الموت، يعني إنسان قبل ما يموت يعطي، هذه تسمى عطية تكون عند الموت، والوصية بعد الموت.